لئن تباهى المتباهون بصعودهم إلى القمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتقى إلى السماوات العلى في 27 من شهر رجب، وهناك استقبلته وفود الملائكة مرحبة مسلمة وهي تحيي ذكرى الإسراء والمعراج. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب الله سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك، صلوات.